إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نحاول أن نستكمل اليوم بإذن الله عز وجل هذا الموضوع الخطر الخطير، ألا وهو سماع الكذب، خصوصا ونحن في أيام الفتن هذه، وانتشرت الفتن وتعددت وتنوعت وجهلها أكثر الناس، فأصبحنا كمن يسافر في قطار والقطار يعج باللصوص والعصابات والدعارة وكل أنواع الشر والفساد، فكيف ينجو الإنسان من خطر هذا القطار؟ أصبحنا كحال من يستقل هذا القطار في سفره، فلا حل إلا أن يركب سفينة نوح، وسفينة نوح هي المسجد من مساجد أهل السنة الذي يعلم الناس المنهج الصحيح في تلاوة القرآن واتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا يصح لك أن تعوم كما يعوم الناس، وأن تكون إمعة تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، لا يصح لك هذا ولا ينبغي أن يصدر ذلك منك. لماذا؟ لأن سماع الكذب لن يؤدي إلا إلى جهنم وبئس المصير، علاوة على ما يؤدي إليه هنا من الخزي والعار في الدنيا كما ترون حال المسلمين. فالوضع الآن خطير جدا، لأن جميع الموبقات والكفريات والشركيات والفساد والدعارة، جميع الموبقات ترتكب الآن في كل مكان وفي كل زمان على مدى الأنفاس، وفي بلاد كانت مسلمة يوما وكانت تحكم بما أنزل الله يوم من الأيام، والله لن يعجزه شيء. أنت لن تعجز الله، لن تغلب الله عز وجل، مش هيغلب ربنا معاك سبحانه وتعالى، فلابد أن تجد لك طريقة من للنجاة ومن الهرب من هذا الباطل والزور والكذب، ومن أن تكون سماعا للكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم عشنا من السنين والغرب الكافر يروج بضاعته على أذنابه من العلمانيين الدعاريين في بلاد المسلمين المرتدين، على أن لهم حضارة وأن لها بريقا وأنه ينبغي أن نكون غربيين وأن نأخذ الحضارة الغربية، وسقط في براثن ذلك أكثر المسلمين وصدقوا ذلك، وهذا كذب، ولقد تبين هذا الكذب بوضوح الآن كما تعلمون، تبين بوضوح. هل أخذنا الحضارة الغربية؟ هي ليست حضارة، هي معارف تكنولوجية فقط، معارف حديثة بقدر الله وبفتنة الله عز وجل وبعقوبة الله للمسلمين من خلال السنن الربانية. هل أخذنا هذه الحضارة؟ هل صرنا متفوقين متقدمين؟ هل عندنا مصانع؟ هل عندنا تعليم كتعليمهم؟ يقال الشراكة في التعليم. هل عندنا تعليم كتعليم أمريكا وكتعليم أوروبا؟ ما الذي حدث؟ هل أخذنا منه التكنولوجيا؟ أبدا، وإنما هي الفتات بما هو يعني يجدون أنفسهم مضطرين إليه أن يعطونا إياه. فما الذي أخذناه منهم؟ أخذنا منهم الدعارة، أخذنا منهم فساد الأخلاق، أخذنا منهم الضياع والهلاك الذي يعترفون هم أنفسهم بأنه ضياع وهلاك، وبأن أبناء أوطانهم ضاعوا وهلكوا مع ما يسمى بهذه المدنية، بل هي الجاهلية. فكيف كيف أبحنا لأنفسنا أن نسمع لهؤلاء وأن نقبل منهم، مع أن الحق الثابت في كتاب الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وهكذا الثابت والثوابت في كتاب الله عز وجل تبين لنا من هؤلاء الناس. ثم تطورت الأيام وتطورت الأحداث فوجدنا أمريكا تضرب العراق بلا أي سبب، لمجرد أنها تريد أن تستمتع بالعقائد الدفينة عندها بعد أن هزمت المسلمين، وبعد أن قلصت قواتهم، وبعد أن فرضت على المسلمين، وليس على المسلمين وإنما على من يزعمون الإسلام. لكن لو كان هؤلاء لم يهجروا القرآن ولم يتخذوه مهجورا، لو كان هؤلاء قاموا بتلاوة الكتاب حق تلاوته كما بينا، ما حدث ذلك أبدا، وما كنا قد استمعنا إليهم ولا اعتمدنا على الله عز وجل ولا سلكنا الأسباب ولا درسنا ولا اجتهدنا ولم ننم ولا أفقنا قبل فوات الأوان. لكننا ظللنا نسمع الكذب من العلمانيين الخونة ومن الداعرين، وهم أذناب الكافرين في الشرق والغرب، إلى أن صرنا كما نحن عليه. فما رأيهم الآن فيما يحدث من أمريكا تجاه إسرائيل وتجاه العراق وتجاه جزر تيمور في أندونيسيا وتجاه وتجاه وتجاه؟ حدث ولا حرج. ألم نكن سماعين للكذب عندما أعطينا قلوبنا لهؤلاء وظننا أن اقتصادا هائلا سيرد علينا من هؤلاء، وأن تطورا هائلا سيرد علينا من هؤلاء، وأن تكنولوجيا وأن الانفتاح على العالم وعلى التمدن؟ هذا كان سماعا للكذب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الدجل الذي لا يتوقف. إن كان الدجال هو أكبر أمر أو أكبر خلق بين خلق آدم إلى قيام الساعة، فإن دجله أو أنواعا من دجله لا تتوقف. وبالتالي قراءة سورة الكهف أو حفظ سورة الكهف أو حفظ العشر الأوائل من سورة الكهف أو العشر الأواخر أو فهم سورة الكهف مع قراءة هذه الآيات إنما هو يكون المخرج العظيم جدا من هذا الدجل، إنما هو العاصم من سماع الكذب، كما رأينا في بدايات السورة ومن القصة الأولى فيها، قصة أصحاب الكهف والتعليق عليها: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. تلاوة الكتاب عز وجل، واصبر نفسك للحاجة الثانية، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية، يعني كن مع الموحدين، كن مع ضعفة المؤمنين، لا تحقرهم، لا تعد عيناك عنهم إلى هؤلاء أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب الزينة والفخفخة، لأن ذلك يغضب الله عز وجل، والله بيده جميع الأمور. واغفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم. هو ده التعليق بقى على القصة، لأن هو ده المخرج من الفتن. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه النصيحة العظيمة جدا والموعظة البليغة البالغة من الله عز وجل ينبغي أن يتوقف معها المسلم. ولا تطع سماع الكذب. من هو سماع الكذب؟ الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني لم يغتذي قلبه بالحق، وإذا فلا بد أن يتغذى قلبه. فعلى أي شيء يغتذي؟ إذا كان قد أعرض عن الحق الذي هو ذكر الله عز وجل، إذا سيغتذي بالباطل بالكذب، فهو سماع للكذب وهو كذاب، فكيف تلقي أذنك وقلبك له؟ ولا تطع، يعني هو سماع الكذب نبطل السماع الكاذب. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. فاذا غفل القلب عن ذكر الله وعن رقابة الله عز وجل وعن حقارة هذه الدنيا وعن العذاب الشديد في جهنم وعن النعيم المقيم في الجنة وعن الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الدنيا ايضا، اذا غفل القلب عن ذلك فصار القلب جاهلا، ومن ثم فلا بد ان يتبع هواه، فيترتب على الاغفال عن ذكر الله وعن ذكر وعيده ووعده يترتب على ذلك اتباع الهوى وان تفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه. يترتب عليه الفرط، ان يكون امرك فرطا، يعني ان يكون امرك ضياعا وهلاكا، يعني ان تفرط في الامور، لان الفرط والتفريط هو تقديم العجز، بل ان تتدارك امرك ومن ان تلحق نفسك ومن ان تأتي الى بيوت الله اذا بك تقول غدا وتسوف، تقدم العجز وهذا والتفريط فيما لا ينبغي ابدا ولا يليق التفريط فيه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ضياعا، ان كان عالما بدنياه لكنه جاهل بامر دينه فضاع امره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ادي الاغفال عن ذكر الله، فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، فالذي اغفل الله قلبه عن ذكر الله وعن وعيد الله ووعد الله دنيا واخرة لابد له ان يتبع هواه، واذا اتبع هواه تسلطت عليه الشهوات، والشهوات تكوم باسر القلب وقهره كما يأسر الاسد فريسته تماما بل اشد، فتتحكم فيه الشهوات وتقهر القلب والعياذ بالله، وعندئذ يتبع هواه. فاذا غمرت الشهوات قلبه واستغرقت فؤاده، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة سواء. ما هي الغمرة؟ كلنا تقريبا ذاك الرجل الا ما رحم الله. ما هي الغمرة؟ ان يغمر قلبك بشهوة للنساء، ان يغمر قلبك بشهوة للتكنولوجيا، ان يغمر قلبك بشهوة للمال، ان يغمر قلبك بطلب المحمدة والجاه والثناء من الناس وان تكون مميزا على الاخرين، كل ده شهوات دنيا. فاذا اغفى الله قلبك عن ذكره وانساك الله ذكره فنسيت نفسك فاتبعت هواك وتسلطت عليك الشهوات فقهرتك تماما، فصرت مؤتمرا بامر هواك وبامر شهواتك، اذا حدث ولا حرج عن الشبهات الباطلة وعن دخول الكذب في قلبك، بل ستعتمد حياتك كلها على الكذب وستصير سماعا للكذب، وسيؤدي بك الامر الى ان يكون قلبك اذا ذكر الله وحده اشمئز قلبك، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صفة خطيرة جدا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ضياعا هلاكا بوارا خسارا. سماع للكذب باختصار، سماع للكذب، فلا حول ولا قوة الا بالله. امره متروك يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه ويتبع ما لا ينبغي اتباعه ويغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. وكما قلت التفريط هو تقديم العجز، ولا ينبغي ايها الناس ان ننسى هذه الآية وهذه الموعظة من رب العالمين بعد قصة اصحاب الكهف. فالمتبعون لشهواتهم بالفعل من الصور النساء والطعام والشراب واللباس يستولي على قلب احدهم، وده حصل لنا جميعا الا ما رحم الله، ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه ويبقى اسيرا لما يهواه ويصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب. هذا من كلام العملاق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا ينبغي ان نتعظ بهذه المواعظ. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاللي قلبه في غمرة، يعني في غمرة من حب المال والبنين المانع لهذه القلوب من المسارعة في الخيرات والاعمال الصالحة، فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والغفلة عن الله تسد باب الخير. الغفلة عليه دائما تسد باب الخير. وهذا والذي رأيناه في شهر رمضان، قلنا رمضان هو فرصة لكي نسارع للتوبة، لكي نغذي قلوبنا بالحق، ومن ثم القلوب تصير عفية وتصير زكية وتصير طيبة، فتستطيع ان تواجه بها قطار الفتن هذا، وتستطيع ان تهرب، وتستطيع ان تدرك وان تلحق بسفينة النجاة بقلب قوي، بقلب صاحب همة عالية، بقلب صاحب عزيمة شديدة، فيكون الله قد ربط على قلبك كما ربط على هؤلاء الفتية، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، وطالبوهم بالحق وطالبوهم بالبينة في قضية القضايا، من يعبد ومن يستحق العبادة وحده لا شريك له، الله ام معه الهات اخرى، فايتونا بالحجة والبرهان. لولا اتونا عليهم بسلطان بين. هو دي الاصول، الاصول التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم في هذه المسائل العجيبة. فلا اله الا الله، ايها الناس ان الامر خطير خطير جدا. ثم قال عز وجل ولا تطع من اغفلنا قضاء ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وذكر شيئا من النار وشيئا من الجنة، شيئا من النار وشيئا من الجنة، الترغيب والترهيب بعد هذه القصة العجيبة وفيها العزلة. من أراد أن يتعلم كيف تكون العزلة فليراجع تفسير القرطبي مثلا في هذه الآيات، كيف تكون العزلة، كيف اعتزل هؤلاء الفتية، كيف اعتزلوا القصور والترف والدعة واعتزلوا أقوامهم وهرعوا إلى الكهف ورجوا رحمة الله، وهم في الكهف في الغار في الجبال رجوا رحمة الله عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمته، يعرفون ان الرحمة والسعة والفرج ان كل ذلك بامر الله عز وجل، احسنوا ظنهم بالله. فماذا كانت النتيجة؟ كان ما استمعتم اليه وما تقرؤونه في الايات. هذا هو التعليق على هذه القصة، كيف خرج هؤلاء الفتية من سماع الكذب، ضربوا الشهوات فابتعدوا عن الشبهات وتلوا المنهج الصحيح ولادوا بجناب الله العظيم وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه واحسنوا الظن به. هو ده الموعظة التي اخذناها علاوة على مواعظ اخرى كثيرة جدا. يبقى هنا انتصر الايمان على المادية، الايمان غلب الفلوس وغلب النساء وغلب العمودية والقهوة والسلطان والرئاسة والشهرة والصيت والسمعة، غلب الكلام ده كله، الايمان هو ده القلب القوي المربوط عليه، يعني مشدود عليه بالصبر والعزيمة والهمة العالية. انما تطيع بقى اللي ضيع قلبه وقلبه ضايع وكان امره فرطا، يبقى سماع للكذب، تكون سماعا للكذب لسماع الكذب، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحديث الذي تعرفونه فان اول واتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. ايوة نعم، لا تبدأ بالشهوة دائما، وخصوصا في فتنة النساء، فتن بنو اسرائيل بالنساء، وفتنوا بالخمور وفتنوا بالمال وفتنوا بكل شيء فيما بعد ذلك، وقعوا في الشبهات فصاروا سماعين الكذب، وترتب على سماعين الكذب الالحاد والصفات الخبيثة جدا التي بيناها في هذه الدروس. فالاول فتنة كانت ايه؟ بالنساء، اول شيء بالنساء. ولذلك عندما دخلوا اوروبا وافسدوها واستعرضوها واستحمروها واستحمروا امريكا ايضا وعلوا علوا كبيرا، كيف فتنوا هؤلاء الناس؟ بالنساء، بدأوا بالنساء وحاولوا هنا، ومنذ 200 سنة وهم يحاولون والكل يحاول والعلمانية تحاول الى ان نجحت تقريبا بفتنة النساء، وما يسمى بتحرير المرأة وما يسمى بالتحضر وما يسمى ان المرأة تخرج كاسية عارية، وده ملوش علاقة باخلاقها، وده الكلام انا لله وانا اليه راجعون، حدث ولا حرج. فالفتنة تبدأ بالنساء وينهار الشاب، يعني شهوة النساء تغمر قلبه، هو المهم ان قلبه يتغمر، فاذا غمر قلبه خلاص عايز بقى باقي الانواع الفتن وعايز باقي المتع وعايز باقي اللي استمتع بالاموال ويستمتع بكل شيء، وبالتالي لم يستمع الى الحق، وبالتالي سيقع في الشبهات وسيصير سماعا للكذب، فان لم يتداركه الله برحمة مات على الكفر والعياذ بالله. ثم تتتابع الصورة بقصص عجيب، بقصص عجيب، فتتتابع بقصة هذا المثل العجيب، بقصة الرجلين، ثم بقصة موسى والخضر، ثم بقصة ذي القرنين، وعقب القصة تجد تعليقات وترغيبا وترهيبا، وتجد موعظة ربانية عجيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، ما في عود حتى خيب، ما في سنبلة خيبت أو يعني أكلتها حتى العصافير، ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، ما بيتعبش في المية، يعني دنيا متكاملة. وكان له ثمر، يعني اجتمعت عليه الدنيا من أبوابها. وكما رأينا في بداية السورة إن جعلنا ما على الأرض زينة له، وعرفنا أن الله خلق الكون كما في آية هود للابتلاء، وعرفنا أنه تعالى خلق أحياك ليبتليك، أتؤثر ما عنده على الدنيا أم تؤثر الدنيا على ما عنده؟ يبقى خلق حياتك هكذا، وخلق الموت لكي يحاسبك ولكي يبصرك بما كنت وينبئك بما كنت، ويحكم أين يضعك في الجنة أو في النار. يبقى خلق الموت والحياة للابتلاء، يبقى خلق الكون الحي للابتلاء، وخلق الموت الحي للابتلاء، وجعل ما على الأرض زينة لها من عمران، من سيارات، طائرات، نساء، رجال، كل ما تتصوره ليبلوهم أي محصنه للابتلاء. يبقى خلق الكون للابتلاء، وخلق الحياة والموت للابتلاء، وخلق الزينة على الأرض للابتلاء. فإياك أن تغتر أيها الموحد أيها المسلم بهذه الزينة. اعرف انك الان في لحظة امتحان. وهل الطالب في الامتحان يضيع وقتا؟ هل الاخ الذي يتعرض للامتحان يضيع وقتا؟ ايها الناس انه لا يضيع وقتا ابدا، وانما يكون حريصا جدا على استغلال كل ثانية، لانه في وقت امتحان. انت الان في وقت امتحان، كيف تضيع عمرك ووقتك في الترف وفي اتباع الهوى واتباع الشهوات وفي الابتعاد عن مصلحة نفسك؟ ان مصلحتك هي عند الله، وان الدار الاخرة لا هي الحيوان، لا هي الحياة الحقيقية. لو كانوا يعلمون كيف ان الانسان يضيع عمره ووقته في تحصيل بعض من المال، وفي تحصيل بعض من النساء، وبعض من المنظرة والعلاقات والاتصالات، وقد نسي نفسه، لان الامر بيد الله. قد يأتيه الموت الان، ثم بعد ذلك ابد الاباد يتوقف مصيره على هذه الايام التي عاشها في الدنيا. فلا حول ولا قوة الا بالله. قد يبلغ الانسان يصل الحلم ثم يعيش ساعة واحدة بعد ان يبلغ الحلم ثم يموت، يحاسب ابد الاباد على الساعة دي. هي دي كانت الامتحان بتاعه، كان ساعة امتحانك انت بقالك 20 سنة 30 سنة 40 سنة، برضو دوارهم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فلا اله الا الله. ايها الناس افيقوا قبل فوات الاوان، افيقوا قبل فوات الاوان. هذا امر عجيب جدا، مسألة الدنيا عندما تكتمل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا منها اشد التحذير، يحذرنا من هذه الدنيا اشد التحذير. فلا اله الا الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ان الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقل ان اخوف اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الارض، بركات الارض. فاياكم هذه الدنيا ايها الناس لانها خضرة وحلوة. فايه الحل؟ ان تنتبه وان تتلو هذا الكتاب العظيم حق تلاوته. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا هو المكثر من الدنيا، لا يقنع بما يحصل له لها، لا يحصل له منها، بل همته جمعها، وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله. فان الفتنة بها حاصلة، وعدم السلامة غالبة. وقد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، كما يقول القرطبي. ويقول سفيان الثوري قال علماؤنا فان من قصر امله لم يتأنق في المطعومات، اي اكل يكفي، لسه مدي امل تعيش هنا، ولا تفنن في الملبوسات، واخذ من الدنيا ما تيسر واجتزأ منها ما يبلغ. فلا حول ولا قوة الا بالله الا العظيم. واعلموا ايها الناس الا سبيل للعباد الى معصية ما زينه الله الا ان يعينهم الله على ذلك. لابد ان تعلموا ذلك، لا سبيل اليك الى تجنب معصية الله فيما زينه لك. الله زينه لك. من انت؟ فلا سبيل لك الى تجنب المعصية الا ان تستعين بالله عز وجل استعانة حقيقية. ذلك سيدنا عمر يقول: اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا، اللهم اني اسألك ان انفقه في حقه. فالامر عجيب جدا ايها الناس، امر زينة الدنيا على هذا النحو. سبب الخذلان ايه؟ الرجل ده مخذول، صاحب الجنة ده بقول لك لم تغض منه شأن، ما فيش حتى عود طلع بايظ، ما فيش فيها ثمرة طلعت معطوبة، ما فيش فيها حتى عيب في ثمرة، ولم تظلم منه شيئا اي شيء من الاشياء. يعني الدنيا مية مية كما يقال، مش هتوصل انت زي ما هو ده بقى الكتاب. هذه تلاوة القرآن حق تلاوته. هذا الرجل خذل ليه؟ هنا بقى العبرة في القصة. سبب الخذلان هو عدم صلاحية المحل اللي هو قلب هذا الرجل واهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي، انا فريجي، انا بعرف اجيب القرش ازاي، انا اداه في الحرير، هذا لي، وانما اوتيته لاني اهله ومستحقه، كما قال قارون قال انما اوتيته على علم عندي، يعني على علم علمه الله اني مستحق لذلك. ولذلك يقول لك والان رددت الى ربي على احسن منه، لان انا كده عند ربنا الدين هنا يبقى الدين هناك. فبيستغل، شو استدرج كيف فهم خطأ وكيف يعني سمع الكذب من نفسه ومن الشيطان ومن الجاهلين امثاله، فلماذا خذله الله عز وجل؟ ها ينبغي ان نتفطن لهذه الدقيقة الخطيرة جدا كما يحكيها ابن القيم. ماذا قال قارون؟ قال انما اوتيته على علم عندي. طب ما هو الآية تقول ولئن أفي خمسين فصلت وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هو نفس المعنى. أنت جبت الكذب ده منين؟ إزاي شربت الكذب ده؟ كيف قبلت هذا الكذب؟ وده سمع الكذب. بقى لأن الله أعطاك المال هنا فأنت ذو فضل عظيم عند الله عز وجل. هو ده الاستدلال؟ طب فين الحجة؟ فين البرهان؟ هل الله انزل الينا رسولا فاخبرنا ان كل من اغناه واتاه دنيا لانه له فضل عند الله عز وجل ولان الله يحبه؟ هات لي سلطان مبين ونبقى معاك. ما في سلطان، يبقى ده كذب على طول، يبقى ده كذب. فالرجل ده من سماع الكذب ومن الذي اغتر بالله عز وجل، غره شيطانه وغره هواه وغرته نفسه، فيعني لانه مخذول. فاللي عنده التفكير ده ما المؤمن بقى، شوف المؤمن ماذا فعل سليمان ابن داود عليهما السلام، قال هذا من فضل ربي، او ده التوفيق. يبقى الخذلان يقول لك انا كويس، ذهب السيئات عني، مش اذهب الله السيئات عني برحمته، لا انا عديت خلاص، مسألة عنده اسباب ومادية فقط بس هي كده. انما التاني المؤمن لا، هو ده الصراع، ما هو ده الموضوع، ما هو ده الصراع بين الايمان وبين المادية. ايه اللي هيغلب عندك؟ المادية وهدوم العيال وشقق العيال والفخفخة ونسبت مين، هو ده اللي هيغلب؟ ولا الايمان ومتطلبات الايمان واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي هيغلب عندك؟ هي واحد مخذول واحد موفق. سليمان موفق، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل من اي تكنولوجيا تستطيع انها تأتي بهذا العرش الى سليمان قبل ان يرتد اليه طرف؟ اي تكنولوجيا؟ لم تحدث تكنولوجيا في الارض بهذا المقدار. فلما حدث له ذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. سليمان موفق، نسب النعمة الى الله عز وجل ونسب العلم الى الله واحسن الظن بالله وسأل الله عز وجل. فالمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا من الله من به على عبده من غير استحقاق. تستاهل حاجة؟ هكذا قل لنفسك، من غير استحقاق منه، بل صدق تصدق بها الملك على عبده، وله للملك ان لا تصدق بها، يسيبك زي الكفار. فلو منعك اياها لم يكن قد منعك شيئا هو حق لك وانت تستحقه على الله. فاذا لم يشهد ذلك، لما كانش ده الاعتقاد جواك، على طول هتبقى سماع للكذب. ليه؟ لان هيحصل انك ترى انك اهلا لهذا وانك من مستحق، وعندئذ تعجبك نفسك وتطغى نفسك بالنعمة وتصير اشرا بطرا وتعلو نفسك وتستطيل على الغير، فيكون حظ نفسك من هذه الامور الفرح والفخر ولا حول ولا قوة الا بالله. ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور، مذموم بهذا. ولئن اذقناه نعماء بعد الراء مسته، واذا ولئن اذقناه نعماء بعد الراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني انه لفرع فخور. هو ده الانسان المذموم. فانتبه لهذا الرجل في هذه القصة، الدنيا جات له ازاي؟ مية مية. اغتر ازاي؟ قبل الكذب ازاي من نفسه ومن شيطانه؟ اغتر ازاي؟ وبنى انه له كرامة عند الله عز وجل، وانه لو رجع الى الله في قيامة يبقى حاجة مية مية، ويلاقي عند الله عز وجل خيرا منها منقلبا. كل ده من سماع الكذب، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. طبعا انت عارف مسألة الخذلان والتوفيق ديت يعني اركز عليها قليلا لانها هامة جدا. يعني انت مخذول او موفق بالمعنى ده، يبقى عندك العقيدة الصحيحة تبقى موفق، وبتعمل ذات موفق. عندك العقيدة الباطلة ان انت ربنا اداك فلوس تقول ربي اكرما ما اداكش اهانا، تبقى مخذول وسمع للكذب ورايح في الضياع وامرك فرط ولا حول ولا قوة الا بالله. انما فاهم ان الله هو الملك وانك عبده، انت شهدت ان محمد الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من مين؟ من الملك، وايقنت انك عبد للملك. يبقى اقل ما ينبغي عليك ان تفتح الرسالة التي ارسلها لك الملك لتعرف ما فيها، والا فلم تعترف له انه الملك ولم تعترف انك عبد لهذا الملك. هي كده ملك يبعث لك وانت عبد عنده، عارف ان ايدك في يده كل شيء بالنسبة لك، وبعدين بعت لك رسالة وكأنه مش حاجة، قاعد تضيع الوقت امام التلفزيون وفي المقاهي وفي الانس والضحك والقهقهة وسهر الليالي في الشوارع، ولك انا قضيت حق ربنا. انت قضيت حق ربنا؟ الملك بعت لك رسول برساله، طب شوف الرساله دي فيها ايه؟ لو كنت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فمساله الخذلان والتوفيق في هذه القضيه عجيبه جدا، يوضحها حديث الثلاثه هو صحيح. الذين اراد الله ان يبتليهم ابرص واقرع واعمى. الاعمى عمل ايه؟ تعرف ما القصه في البخاري وغيره. اعترف بانعام الله عليه وانه كان اعمى فقيرا فاعطاه الله البصر والغنى، وبدا للسائل طلب ان خذ ما شئت وما تريد شكرا لله عز وجل. بدا اعترف نسب النعمه الى ايه؟ الى الله عز وجل، واعترف انه كان ضايع وكان اعمى ما حدش حاجه، وهذا كله من فضل الله، خذ يا اخي ما تريد، لانه جاءه اعمى وجاءه فقير. انا كنت زيك كده، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذه بقى القضيه. فأعطاه ما يريد. أما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر والمرض، ولك إنما أوتيته كابرا عن كابر. طب اديني شوية، لك الحقوق كثيرة، هو أنا ناقصك؟ طبعا يعني بقي الملك لهذا الأعمى هنيئا مريئا عليه دنيا وآخرة، ونزع الملك من هذا الأبرص وهذا الأقرع وعاد الى ما كان وباء بغضب من الله عز وجل. والحديث مشهور موجود في الصحيح وهو معلوم. فلا حول ولا قوة الا بالله. يعني هتقول لي طيب ما انا بس عايز ربنا يغنيني وانا ابقى كويس وانا ابقى زي الرجل الاعمى ده، ما هتبقى زي التاني زي الاقرع الابرص. طب يعني انت ما عندكش نعم؟ نعم لا ابدا. ما هي دي المصيبة، هي الناس مش حاسة بالنعم. ليه؟ لان النعم عندهم اللي خدوها قبل كده طناش، ربنا لا انعم ولا حاجه. يعني كل صحتك سليمه دي نعمه؟ ما هي موجوده اهي، فيعني حاصله يعني. طب انسبها يا اخي الى صاحبها. طب كل لك انك تلاقي بيت وستر وبتنام في مكان مغلق ما انتش مفضوح، دي نعمه كبيره قوي. كان الله جعلك مالكا، لك امراه ولك ولد وتامر هات يا ولد هات يا بنت. طب ما هو ده نعمه، لا حول ولا قوه الا بالله. كونك تجد الاكسجين بغير اختناق، هذه نعمه. كونك امينة في سربك معافا في حال اهلك وبدنك، هذه نعمة. طب البداية كانت ايه؟ الا تذكر بدايتك يا اخي المسلم؟ انت يعني مبسوط بقطار الدعارة وقدار الكفر والشرك اللي راح لجهنم وبئس المصير؟ انت مبسوط انك عايش مع دول؟ ما لازم تلحق نفسك، لازم تدرك امرك قبل فوات الاوان. اذكر بدايتك كيف كنت، نطفة نزلت من مجرى البول من ذكر ابيك ثم اضيعت في رحم امك، كنت انت ايه يعني؟ انت فاكر ده ست نفسك؟ اين كنت؟ الله. وازاي بقيت رجل سويا كده بالمعنى ده وبالعظمه دي؟ كيف اصبحت هذا الرجل؟ الخطر كله ان الناس ينسون هذه الحقيقه. يا اخي ده حاجه عجيبه جدا، دي مش نعم بقى؟ انت كده عملت سرح لي شعرك وعملت تعمل لي شارب وتعمل لي ومنظر وتلبس وتتزوق الله، هي دي بس النعم عندك؟ طب واللي فات الناشئه دي كنت يعني لا شيء، ضعيفا، لا سمع ولا بصر ولا اي حاجه، ولا تملك من امريكا شيئا، ده حتى بعد الولاده يعني، فكيف بقبل الولاده؟ ولذلك الله عز وجل يرد على هؤلاء على سماع الكاذب، يقول لك لو رجعت ربنا هلاقي جنه احسن من دي. يوم يقول ايه؟ ايطمع كل، فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم؟ كلا. ايه بقى كلا ليه؟ رضع وزجر ليه؟ ليه؟ ما هو راجل كويس وبسطته في الدنيا، يبقى ده دليل على انه يبسط له في الاخره، وراجل كويس وانه على علم وانه اهل دي وده مخدمين عنده. لا كلا. ليه؟ انا خلقناهم مما يعلمون. في انسان لا يعلم مما خلق؟ في انسان مش عارف اتولد ازاي وطلع ازاي؟ طب بقيت راجل كده ازاي يعني؟ ولا دي ببلاش؟ ولا اللي عملها لك ملوش لازمه؟ روح ناقصينه؟ طب ما هي دي جهنم وبئس المصير. اخطر شيء ان ينسى الانسان نشأته، كيف كان وكيف هو الان. انت دي مش حاسبها نعمه؟ ده هي دي النعم الاساسيه اللي ربنا هيعذبك عليها. كلا انا خلقناهم مما يعلمون. طب ايه الاستدلال في هذه؟ اعظم استدلال، راجع بقى القران كله. شباب الا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هي دي القضيه. شو انت كنت؟ اين كنت والى اي شيء صرت؟ اين كنت والى اي شيء صرت؟ فلا اله الا الله. هذا هو النعمه. هل نسبتها لله عز وجل؟ هل شكرت الله عليها؟ ولا اعتبرت ذلك حقا لك؟ وانك يعني كما يقول الجهلاء بل بيطلعوا نكات بقى وفكاهات على هذه الامور، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالانسان كيف يعني ينسى مبدأه؟ وكيف كان ولم يعترف بنعمة ربه عليه؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. يعني بدلا من حمد الله وشكره والثناء عليه، يقول المفروض عليه ان يقول اجاب الله السيئات عني برحمته ومنه، انما ينسب الذهاب الى النعمة، ذهب السيئات، ذهب السيئات عني، وغفل عن المنعم بكشفها وفرح وافتخر، فذلك من اعظم اسباب خذلانه وتخلي الله عنه. اذا اللي عنده نعمة كبيرة الان من نعم الدنيا اللي احنا عارفينها، وخذل، لم يشكر ولم ينسب النعمة لله، وماشي في قطار الدعارة والفساد والكفريات والشركيات، ومبسوط او انه زاد على الاخرين في جمع المال او بامرأة جميلة او فاز بمناسبة العائلة الكريمة الفلانية، بس او ده ومشغول ده او ده، نسوا الله فانساهم انفسهم، فرح وافتخر بهذا، انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. فلا اله الا الله. هذا الامر ايها الناس هام جدا، وهي دي الفكرة الاساسية في هذه القصة، اللي قصة رجل المؤمن مع الرجل اللي جات له دنيا من اوسع ابوابها وكان له ثمر. شو بقى سماع الكذب هيقول ايه؟ فقال صاحبي هو يحاوره، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. طب انت نفسك جيت الدنيا ازاي؟ طب المال ده كيف جاءك هذا المال؟ طب ما الذي اعطاك اياه؟ طب اعز نفرا عندك اولاد فتوات، ما الذي خلقهم لك؟ ما الذي خلقهم لك؟ واسهل شيء تعطيل خليه في المخ بس، او خليه في الجسم تبقى سرطانيه، تعطيل الغفير اللي في الخليه، كل خليه فيها غفير. الغفير ده بيعمل ايه؟ بيخمش الجين السرطاني اللي هو التكاثر الخبيث والورم الخبيث والعياذ بالله. طب ما ربنا بس يموت لا يقوت هذا الغفير، هتبقى خليه سرطانيه في مخك في عظمك في لحمك في اي حته بقى. لماذا لا تشكرون نعمه الله عز وجل؟ انما ده سماع للكذب، هتقول له مخذول، واحد مخذول، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. المفروض لما يدخل الجنة دي يا سلام يبكي ويعني ويشكر الله ويضع الى الله ويتعوذ بالله ان يفتن بها، وان المؤمن بقى ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو دي تلاوة القرآن حق تلاوته. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، لا ثناء للدنيا، ادي اول كفرة، وما اظن الساعة قائمة. ده اشد الكفر بقى. هذا كفر بذات الله عز وجل. يا عم هم لم يكفر بذات الله. لا ده عند الله كفر بذات الله. الله هو عارف لك ولا ان رددت الى ربي. يعني يعلم انه ربه. ويؤمن انه ربه ويقر انه ربه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ويعلم ذلك ويقر بهذا. لكنه انكر القيامة او شك فيها. اذا انكر الكمال لله. لانه بلا بعث يبقى الظالم كالمظلوم وابليس يبقى زي جبريل والنبي يبقى زي فرعون والقاتل زي المقتول. وخلي بالك بقى جميع يبقى لا ملك ولا عدل ولا قادر ولا عزيز. حاشا لله في عليائه عز وجل فوق عرشه. يبقى اللي يقول ما فيش بعث ده انكار لذات الله عز وجل. جحد لذات الله. اخطر شيء ان ينكر الانسان البعث. وما اظن الساعة قائمة. ولئن رددت الى ربي. مش الكفر بقى. انكار وجود الله يا اهبل يا عبيط. مش عارف اسمها ايه انكار وجود الله ده ايه. انكار البعث. انكار الرسالة. انما انكار اللي خلقك. انت بقيت كده ازاي يعني. دي موضوع للمناقشة. الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وعندما نريد ان نثبت وجود الله. اضيع اعمالي في اثبات وجود الله. بل اضيع انفق الوقت في التعرف على الله وعلى اسماء الله وصفات الله كما جاء بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هو ده. ومن خلال ذلك عندما اصوب العزة. هل اصف عدما بالعزة? يبقى لابد يبقى موجود من ايه? من خلال اثبات اسمائه تعالى وصفاته. فاللي بينكر البعث هو ده جحد بذات الرب عز وجل. فخلي بالك كله ولئن رددت يا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاله صاحبه وهو يحاوره. اكفرت بالذي خلقك? وقل له ولئن رددت الى ربي. يؤمن بالرب ولا لا? لكن كفرت بالذي خلقك من تراب. المراحل ده وانت بتشرب اللبن وبيكبر جسمك واللبن من تراب. وبتاكل اللحمة واللحمة بتنمي جسمك واللحمة من تراب. ما هي جاية منين? ما انت امامك البعيرة تبقى وزنها كام? من التراب تبقى كام? والخبز والفول والبتاع والمشويات والماء كلها والدهنيات والسميات كله من تراب. امامك انت خلقته. حتى ان لم تؤمن بقصة خلق ادم. انما امامك وتولدت كم كيلو بقيت كم كيلو الان. ثم من نطفة والنطفة دي كيف تنكرها بقى? ان خلقناه مما يعلموه. ثم سواك رجلا. اللي عملك ده كله بهذا الاحكام وبهذا العلم وبهذه القدرة الصفات الاساسية الثلاثة. ازاي انت تراب والنطفة بعدين بقيت راجل كده سوي? اللي عمل ده كله بقوله الكمال في القدرة والكمال في العلم والكمال في الحكمة. فكيف ما يكونش فيه بعث? ازاي الظالم والمظلوم شيء واحد? يبقى ربنا مش حكيم خلق الكون ده عبد. حاشا لله. الله. كيف يكون مالكا ثم لا يرسل رسله الى اقطار مملكته والى عبيده يأمرهم وينهاهم? ازاي ده? من تراب ثم ونطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ربي يعني ايه? اللي خلقني اللي رزقني اللي احياني اللي يميتوني اللي كفئني اللي انتقمني من اللي ظلمني اللي يشرع لي يقول لي امشي كيمين او شمال اللي عرفني اللي ربيني بنعمه وبشرعه هذا ربي. ولا اللي عمل لي كده القدر والشرع الجزائي لا اشرك بربي احدا. ولولا تعالى بقى بعد العقيدة دي. تعالى تعامل بقى مع النعم. يا بعد العقيدة في الله عز وجل. تعالى بقى في التعامل مع نعم الله. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده بقى رد الامر الى من? الى الله عز وجل. من الذي رزق بهذه الجنة? الله. من الذي يقدر على ان ينسفها وعلى ان يبقيها ويديمها? الله. فرد الامر الى مشيئة الله. طب اردت ان تفعل شيئا غدا ايضا رده الى مشيئة الله ولا تقول اني شيئا اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هو دي العقيدة الصحيحة. كما ترون في تتابع الايات. قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان ترني انا اقل منك ما له ولدا. يعني كونك اغنى مني هذا داع الى قلبك لكي تنسو النعمة الى الله ولكي تضرع الله ولكي تعظم الله اذ رفعك علي في النعمة الفلانية والنعمة الفلانية. هو ده الطبيعي خاص. هو ده سماع الحق. انما تشر الى سماع الكذب بهذا الاسلوب وتقبل الباطل بهذا الاسلوب. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك يعني في الاخرة ويرسل علي حسبانا من السماء. الحسبان اي مرمى يرمى به من السماء من علم. حجارة حاصب شهب نيازك ماء شديد ريح عاصف حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقة يعني تصبح ترابا املس لا ينبت شجرة ولا تستقر على الاقدام فتصبح صعيدا ولا تعرف تخش فيها ولا تدخلها ولا تتباهى بها ولا اي حاجة، فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا، يذهب الماء الى الاعماق فلن تستطيع له طلبا. واحد يقول الماء بغورا ياه، قل ربنا اصبح ماؤكم غورا، فما ياتيكم الماء المعين. الله عز وجل الماء يعني كون الماء غورا دي صعب على ربنا؟ هو الماء بيحفظ في التراب ازاي؟ هو الماء اصلا كيف يحفظ في الطبقة الطينية؟ الناس في غفلة شديدة جدا. الطبقة الطينية دي انواع، عبارة عن حبيبات صغيرة جدا، والحبيبات تتكون من صفائح، والصفائح بينها فراغات، وفي شحنات كهربية، ايونات كهربية، بيجي المية محملة بالايونات من الجو، بتنزل في الطبقة دي، بيحصل تبادل ايوني، وبيحصل ربط كهروستاتيكي كأنه مغناطيسية بين حبيبات وذرات الماء وجزيئات الماء وبين حبيبات التراب. يوم المية بتتخلى الحبيبة بين الصفائح، والماء حول الحبيبة من الخارج، ويتماسك هذه الحبيبات وهذه الجزيئات المائية حول الحبيبة، ويظل الماء معلقا، فتبقى الطبقة الطينية طين كما هي صالحة للزراعة الى ان يأخذ النبات حقه منها. ثم يأذن الله عز وجل فيتسرب هذا الماء، ثم يتنفس، شيء عجيب جدا يعني، او يصبح ماء. لو ان الله لم يأذن في ذلك ومنع هذه الايونات الكهربائية، وعمل بقى الارض لم تربو ولم تهتز، اهتزت وربت وانبتت، لا اله الا الله، او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبه، كيف تطلبه وقد عرفت كيف يحفظ هذا الماء في الطبقه الطينيه؟ فلن تستطيع له طلبه. كانت النهايه بقى، ادي الصراع بقى اهو مع صاحب الايمان وهو مؤمن على لاواء الفقر وعلى لاواء الضعف، وليس عنده فتوات ولا اولاد زي الثاني، لكن الايمان امره بالصبر والثبات، هو ده الامر بقى. او كانت النتيجه ايه؟ والثاني اغتر وصار سماعا للكذب حتى شتم الله عز وجل فانكر البعث، وذي اكبر شتيمة لله، وانكر ان تفنى هذه الارض وان يعاد الناس للحساب، وانكر ان توجد شريعة توجد اوامر ونواهي. لا حول ولا قوة الا بالله. تعال بقى شوف النهاية، النهاية واحيط بثمره، ضاع لم يتمشف ولم تغضب منه شيئا، كانت في النهاية واحيط بثمره، ولا يعني حتى بذرة حتى او تقاوي، واحيط بثمره، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، على ما انفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ما في حاجة تصلح فيها ابدا، ولا يقدر يبيعها كهنة ولا يبيعها نص سعر ولا حاجة، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اين شركه هنا؟ طبعا اشرك شيطانه بالله، اشرك شيطانه مع الله، واشرك نفسه وهواه مع الله، جعل كل ذلك ندا لله، فاخذ تشريعه من هواه، هذا هو الذي اتخذ الهه هواه، هو ده اللي اتخذ الهه. الحقائق جابها منين؟ بالمخمخ، هواه هو عايز كده، فجعل هذه حقائق، فاشرك بالله عز وجل. والكفر والشرك شيء واحد في النهاية، والعقوبة شيء واحدة في النهاية، والكفر هو الشرك فعلا، ولكن هناك فروق لغوية لكنها لا تؤثر علينا هنا. هو قال له اكفرت بالذي خلقك؟ لكن الله ربي ولا اشرك، ما قالوش ولا اكفر، وان ايا ليتني لم اشرك، هذا يدل على العمل، ان تعمل بعد ذلك لله وحده لا شريك له، حتى الرياء تتجنبه، لان الرياء ده الشرك اللي هو الشرك الاصغر، يبقى عملك كله لله كما سيرد في ثنايا هذه السورة وفي ختامها. فلا اله الا الله، انظر الى هذه الموعظة العجيبة جدا. ولم تكن له فئة، فين اولاد بقى؟ فين النفر؟ فين الشلة؟ ولم تكن له فئة من الصلاة من دون الله، وما كان منتصر، لا هو بقوته ولا استعلوته ولا شطرته انتصر، ولا الذين معه نصروا، لا ده يقدر ينصر نفسه ولا يقدر ان ينصر بمن معه، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، لله الحق سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الحق، والولاية الملك والسلطان، هنا السلطان لله، يبقى كل شيء يعاد الى الله، فالموفق يعيد كل شيء لله، هو ده الموفق، والمخذول ينسى نعمة الله، وان جاءته النعمة بعد ضراء يقول لك ذهب السيئات عني، عدت ايام الفقر، مش اذهب الله السيئات عني برحمته، ويجب علي ان اشكره فيها وان اثني عليه بها. الكلام ده ما هو ده بقى الفرق بين تلاوه القران حق تلاوته وبين تلاوه القران يقول لك انا المصحف ده ابوسه واحطه على راسي واركنه على جنب. امال ايه تمشي؟ لا نمشي بقى ايه بالعقل بقى. انت عقل بعيد عن المصحف بعيد عن القران؟ وفي عقل بعيد عن القران؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا، طبعا هو خير ثوابا وخير عقبا، العاقبه دائما للمتقين. اكسب جانب الاسلام ولذ بجانب الاسلام ولذ بالله عز وجل، فان ابتليت اليوم او غدا فالعاقبة في النهاية لك، ولترين من ظلمك كما يقول الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللي عملوه في المؤمنين هل ذاقوا ما فعلوه؟ طبعا الجواب نعم، نعم ربنا ذاقوا ما فعلوه، ولكن مسألة تحتاج الى صبر. اين الصبر والثبات ايها الناس؟ واضرب لهم مثل حياة الدنيا، او دي بقى تتويج القصة. كمان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذور الرياح، فصول تتعاقب بسرعه كبيره، ميه حلوه نزلت من السماء فانبت الله بها البساتين والرياحين والغلال والزراعات والاعناب والنخيل كما راينا في هذه القصه السابقه، ولم تلبث الا ان انتهت وانتهى امرها، اصبح هشيما تذروه الرياح. لا شيء، فنيت، رقصت الدنيا لك، ثم ما لبثت ان جاءتك بكل مصيبة وبكل غم وبكل هم. فالمؤمن الموفق لا يغتر بهذا، اما المخذول فيغتر ويرتب على ذلك حقائق وقوانين وقواعد، يرتب قواعد لنفسه. اما الموحد فلا يغتر بالله عز وجل، ويعلم انه لا بد ان يبتلى بالسراء والضراء، ولا بد ان يكون صبارا شكورا، والصبار الشكور هو اللي بيستفيد بآيات الله، وهو الموفق، هو اللي بيستفيد بالقرآن، هو اللي بيستفيد بالنعمة، هو اللي بيتصرف صح مع النعمة، الصبار الشكور. فالمؤمن يعرف هذا. فلا اله الا الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله هذه القصة وهذا هو المثل تتويج لهذه القصة. ثم قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة، والله خلق الزينة للابتلاء، ليش للمكافأة ولا لشيء من هذا، ولا الإكرام ولا الإهانة، وإنما هي ابتلاء. فإن نجحت في الاختبار أكرمك الله، وإن رصدت فيه أهانك الله عز وجل، وده متوقف على التوفيق والخذلان. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ جميع كما قال القرطبي وغيره، جميع الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة داخلة في الباقيات الصالحات، طالما أنه عمل خالص لله عز وجل بلا رياء وعلى السنة على منهاج النبوة، طالما انه كذلك فاذا هذا العمل يكون صالحا ويكون باقيا. والباقيات الصالحات سواء بقى فيها الذكر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، سواء فيها الذكر لا حول ولا قوة الا بالله، سواء فيها الصيام، سواء فيها الحج، سواء فيها العمرة. والذي اركز عليه الان هو كلمة الاستمتاع بالخلق. شن ايه الباقيات الصالحات؟ هذه الباقيات الصالحات الاعمال الصالحة، يعني انا اوتيت مال وانت اوتيت المال، فانت استمتعت بخلاقك هنا، لم تستعمله لله، لم تستعمله في مراضي ربك عز وجل، لم ترقب فيه المنهاج الصحيح، اخراج الزكاة والصدقات والحصول عليه من حلال وعدم الفرح والفخر، ان الله لا يحب الفرحين، وانما تفرح بالقرآن والايمان بفضل الله وبرحمته. الدين بقى خلي بالك، فانت استمتعت بهذا، يبقى شوية دول اللي ربنا خلقهم لك، يعني زود الارض شوية عشانك، زودها فلوس، زودها نساء، وزودها عيال، عشان ده الخلاق بتاعك، مالكش في الاخرة من خلاق، لا يخلق لك مثقال ذرة في الاخرة من نعيم الا العذاب الاليم. اهو ما لك في الاخرة من خلاء. ليه؟ لانك استمتعت بالخلاء. ايه وانت استمتع بالخلاء؟ ما انا بستمتع برضه. ما انا صعد مالك مسلم وانت لست مسلما. انا بضرب مثالا. يبقى انا كمسلم انا اتمتع ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. فانا اخذ هذه النعم وانسبها الى الله عز وجل واشكرها لله عز وجل كما نعلم هو ده البكاءات الصالحات. فهذه النعمة قلت بسم الله في اولها وقلت الحمد لله في اخر فرضي الله عني بذلك ثم اعطاني الجنة وخلق لي جنات ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. ده مش استمتاع بالخلاق. انما الثاني اللي عايز يقول لك بقى وما اظن الساعة قائمة وانا اصلي احسن وانا اكرم ده استمتاع بالخلاق ملوش ذرة في الاخرة. هو ده هو الموضوع هنا. وذلك والباقيات الصالحات يعني لك مال وهذا له مال. استعمل مالك بطريقة صح زي ما النبي قال لك عليه الصلاة والسلام. يبقى الباقيات الصالحات للمال ده. شوف انت لبست به هنا حلالا طيبا. اكلت به هنا حلالا طيبا. سنبيت الله. حمدت الله. شكرت الله. المنهاج منهاج النبوة. فعلت به ذلك فاخذت الجنة بهذا مع انك كنت بتاكل وبتشرب وبتلبس يمكن احسن منكم. بس لانك كنت ايه سماع للحق. ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. لم تتخذ القرآن مهجورا. اما الثاني ده لا بيستمتع بالخلاق. يستمتع بما اوتي من الدنيا كما رأينا من صاحب هاتين الجنتين. لكنه ندم وقال ليتني لم اشرك بربي احدا. والباقي الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مش الامل ان انا معايا 10,000 جنيه. اعمل بها صفقة واكسب من غير ما اطلع منها ولا مليم. وعشرة تجيب لي 5. وقعد احسبها. الامل بقى اهو وبالخمسون. طب بس الصدقات بعدين بعدين بعدين. عشان انا بس محتاج رأس مال. يبقى كان بقت 20. طب بس شوية لسه وانا اطلع فين انا من اصحاب الملايين. وهكذا. وهكذا الامر ايه معاه. انا بقى عشان ضرب لنا المثل. كآكلة الخضر وكآكلة الحندقوق. الحندقوق ده النباتات المقرمشة. اللي هي زي البهارات كده. بتعجب البهيمة جدا. لكنها سامة. فترى البهيمة بها ورم وما هو بسمن وانما هو ورم. وهو ده الحبوط يشرح به الحبوط. يعني المسألة حبطت عنده. لان الغذاء غذاء فاسد. زي اللي بياخد الدنيا يستمتع بخلاقه ما بيرجعش لربنا ولا بيشكر نعمة الله عز وجل. هو ده اكتركم هكذا يا ايها الناس. ما تاخدش الكلام على انه اللي جنبك. خده ليك انت. كان ده ليك انت. امال ايه? لا. اكلة الخضر كانت من غير اسراف. سايبة مكان للنفس ومكان للمية واستقبلت عين الشمس. خلاص تركت بقى البهائم الاخرى تأكل وترتع هي كفاها هذا. واستقبلت عين الشمس. قم بجمع الله ثم توقف وانظر الى عين السماء كما ان البهيمة استقبلت عين الشمس. تنظر عين السماء عشان تعمل ايه? لكي تتلقى الوحي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوحي الذي انزله الملك على رسوله. رسالة بعتها لي. والله اداني فلوس. ربنا هو اللي اعطاني هذا المال. ماذا افعل فيه? اخرج. ولا عايز امساك. ما هم خرجتش ده الامساك. لان البهيمة ولك لما استقبلت عين الشمس فرتعت وثلطت وبالت. يعني قعدت تشتر. وبعدين اخرجت المواد الضارة ثلطت وبالت. طلعت كل الفضلات. ثم عادت فرتعت واكلت ده وتنبسط جدا. البهيمة بتعمل كده. غرزة فيها ذلك. المسلم يبقى زيها. يجمع المال. ماشي. قبل ما تخلص تقول لعشرة اخليهم 15,000. لا. الاول 10 كان ممكن ما يجوش. وكان ممكن تطلع مديون بعشرة وتخش السجن. وما ادراك ما السجون والظلم والبلاء ما هو مناسب لاهل اهل الزمان ينسيبهم كده. جزاء وفاقا. الله. طب ما انت العشرة دول لا ادي الحق. اخرج الفضلات الاول. زي البهيمة لم تكثر من جمع المادة. وانما اكلت وبعدين استقبلت عين الشمس وثلطت وبالت اخرج. كذلك انت جمعت بعض من المال اخرج حق هذا المال قبل ما يضيعك ويبقى عندك امساك. اللهم اعط ممسكا تلفا. يبقى لازم تخرج الاول لان امساك المال ده هيضيعك الله ويصير امرك فرطا. لا لا لا النصح يعمل ايه? يخرج الاول قبل ما يجمع. يتوقف بعد كل صفقة او بعد كل مال يأتيه. يتوقف ما حق هذا المال بجوار ايتام بجوار من غاب عائله بجوار أرملة تتعرض للذئاب المفترسة ولمراودتها عن نفسها بجوار كذا. اذا كيف احمي هؤلاء المسلمين بالمال الذي اعطاك الله اياه؟ اخرج منه يوم صحتك تبقى عايل عايل زي البهيمة. لما افرزت بولها وفرثها بقت بهيمة مية مية وصحتها مية مية. التاني بقى الحندقوق اللي هو اكلة السم زي اللي بيأكل المال ولا يخرج حقه ولا يخرج صدقاته ويحصله من حرام ويبقى الحرام حلو قوي. ربنا ما لما بيفتنه يجعل الحرام ايه؟ مذاقه تمام مية مية. فلا حول ولا قوة الا بالله. هذا الامر طالما شرحناه كثيرا وانما اذكر به وتذكرة سريعة جدا ايها الناس، تذكرة سريعة جدا. فلا اله الا الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل. هذا هو الامل، هذا هو الامل. انما الامل في الدنيا هنا وبعدين الموت يجي لك وده خسران. يبقى سمع له الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله. واظن في هذا القدر كفاية فيما يتعلق بالتعليق على هذه القصة. تعال بقى كده الايات قبل ان يدخل او تدخل السورة في قصة موسى والخضر. وكنت اود ان انتهي من هذا الموضوع اليوم لكني لم استطع ان انا يعني ان امر بر الكرام على هذه المواعظ ونحن نحتاجها، لان ده انزال دواء القرآن على داء القلوب، لان هو ده الهدف، مش مجرد معلومات تلقى. انما انا اعددت والله يعد الخطبة للانتهاء من السورة اليوم، وان فيها مواعظ رهيبة يشيب لها الولدان، سواء في قصة ذي القرنين او في كل ده صراع الايمان مع المادة وازاي تصارع المادة بالعقيدة. من غير عقيدة المادة هتغلبك، والشهوة بتجيب شبهة وتقعك في البطل وسماع الكذب وجهنم وبئس المصير. والشهوات احنا والفتن الان انت في قطار الفتن والدعارة، هتنجو ازاي بنفسك؟ فيعني الله المستعان يعني لا استطيع. فهنحتاج بس شوف التعليق على هذه القصة ايه. ويوم نسيب الجبال بعد الدنيا بقى والجنة اللي لا تظلم شيئا ومية مية والكلام ده والفخفخة والأباه والشهوات. ويوم نسير الجبال، طبعا الجبال وسيرت الجبال فكانت سرارة. يوم تمر السماء مورة وتسير الجبال سيرة وتكون الجبال كالعين المنفوش. كانت ده طبعا آيات عن الجبال. وترى الأرض بارزة، طبعا بارزة لا شيء يخفي شيئا فيه، لأن لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما في حاجة تدري على حاجة ولا فيها كهف ولا كهف. إيه الجبال سيرت خلاص وبقت سرابا وبقت كالعين المنفوش. يبقى ترى الارض بارزه، طبعا الان يرون الارض، يقول لك نراها بارزه الان. لما يركب الطائره او الاقمار الصناعيه يشوف الارض كرويه بارزه، ماشي هو بعيد عنها، لكن المراد بالايه ان لا شيء، لان كما قال تعالى وانا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. والجرز والقطع يقطع اي شيء فيها من زينه او من متاع. وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. هذه هو البعثة، هذا هو البعث والحساب. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. كنت فاهم مفيش حساب ولا بعث. هزمتك الدنيا، هزمتك الاموال والنساء، المال والبنون والاولاد، هزمتك المصانع، ده كلها سموم. هزمتك الفتن هذه فهزمت فيها. تعال بقى للتعليق. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا. لا يتخلف احد ابدا ولا يستطيع ان يتخلف. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، لقد جئتمونا عراه كما ولدت عاريا، لقد خلقناك كما خلقناك في الاولى. لم يعثر ذلك على الله ولم يغلب الله عز وجل في اعادة خلقك مرة اخرى. لقد جئتمونا كما قال تعالى في الانعام فرادا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، كتابك ايها الاخ المسلم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. اما المؤمن وان اهتز به كثيرا وان اصابه ما اصابه قبل ذلك فعندما يغفر الله له ويعفو عنه يقول ها هم اقرأوا كتابيه، يدعو الناس بالفرح انه فاز يوم الدين. اما هؤلاء فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ابتسمت لاخيك المسلم تجد ذلك في الكتاب والله العظيم. اعطيت اخاك كوبا من الشاي بنفس الراضية لله اخوة في الله تجد ذلك عند الله عز وجل. قمت بالشفاعة بتشغيل فلان مش لاقي عمل وعنده اولاد وبتاع تجد ذلك في الدنيا وفي الاخرة وتجده مدونا. قرأت آية من كتاب الله تجده. غضبت لله عز وجل. استمعت الى دخول اليهودي الخنزير الكلب بنعله في المسجد الاقصى او استمعت الى كلب خنزير كافر مرتد مجرم داس المصاحف بنعله او ضربها بنعله استمعت فغضبت وحملت الهم والغم. لتجدن ذلك في كتابك يوم الدين. ما لهذا الكتاب لا يغادر إيماء بس كده مجرد إيماء بالعين لا إله إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. حاضرا يعني مسجلة والعقوبة مسجلة والمثوبة مسجلة. يعني الحاضر جهنم إيه وبردت الجحيم لمن يرى كما نرى في سنرى في اخر سوره باذن الله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض قبل ما يدخلوها يعرضها كده رعب. وجدوا ما عملوا حاضرا. العمل مسجل والنتيجه المثوبه والعقوبه. ولا يظلم ربك احدا. انظر الى ختام الايات بقى دي شيء عجيب جدا في الايه دي شيء في منتهى العجب ونختم بها الخطبه. هذا هو قوله عز وجل واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هو ده التعليق بقى على المسألة كلها. تقول لي منزل ذكر الشيطان وموالاة الشياطين وأتباع الشياطين وذرية الشياطين إيه المناسبة؟ ده هذا التتويج للقصة دي كلها تتويج للمسألة دي كلها. ولسه في جنة والنار والقرآن ازاي نكمله في الجمعة المقبلة بإذن الله. لسه في كلام شديد جدا تعليق على هذه القصة لو الصراع بين الإيمان وبين المادة. احنا بنتعلق برب الأسباب أما المهزوم المخذول يتعلق بالأسباب. هو ده الفرق. الإيمان برب الأسباب وخالق الأسباب أما المخذول بالأسباب. الايمان يعلم ماذا قال الله عن امريكا عن اوروبا وعن الشرق والغرب وعن الكفار فيتعلق برب الاسباب. واعلم ان قوة امريكا كقوة الدجال لو شاء الله لقلبها الى العكس تماما ولا ابطل مفعولها. اهو ده بقى المسائل هنا بقى. اهو ده الايمان. ما نهزمش ابدا امام الاسباب بل هو يلجأ الى رب الاسباب. اما المخذول المجرم المرتد فانما يلجأ الى ايه الى الاسباب ويشرك بها من دون الله ويقدسها اكثر من الله ويحترم تعليمات الرئيس الامريكي اكثر من احترام تعليمات الله بل يكره تعليمات الله. كثير جدا من المسلمين وقع في هذا فلا حول ولا قوه الا بالله. فتعال شوف بقى الشيطان. الشيطان عدو لله. طيب انت عبد للملك كيف تكون عبدا له ومع ذلك لا تعادي اعداءه؟ هل تقبل صديقا لك لا يعادي عدوك؟ هي موقف واحد بس وطلعت خصومه وده عدوك. انت في اليوم ده ستحدد من حبيبك ومن بغيضك. ليه؟ هتقول حبيبي ده وقف معي بالحق او حتى الباطل كما يفعل الناس انما ده لم يقف معي في هذه الخصومه يبقى عدوي. كيف تكون تدعي انك ولي للملك وانك توالي الملك عز وجل ثم ها انت توالي عدوه؟ ده كلام فارغ. ده كذب يرد عليك انت بس لا يرد على الله عز وجل. هي دي التعليق بقى اهو. شوف بقى خلي بالك دي مهمة جدا ان ابليس عدو الملك. ليه؟ فسق عن امر ربه. كان من الجن ففسق عن امره وكان طائعا وكان عابدا ففسق خرج عن منطقة الرحمة ومنطقة الطاعة. بقى هو عدو للملك وانت بتقول انت عملت بالملك وتوالي الملك واحباب الملك تقوم تقف مع اعداء الملك. دي نمرة واحد. طبعا انني براء مما تشكون. دي الخليل ابراهيم اول حاجة قال انني براء مما تشكون. خلي بالك. طيب هل هو عدو للملك فقط بل هو عدوك ايضا بزيادة بقى؟ عدوك ليه؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعادة. عايز يوديك فين الجنة يعني؟ عايز اديك النار، عايز يخرب بيتك دنيا واخره ويخزيك ويفضحك دنيا واخره. قال اعدى اعدائك. الله، يبقى هو عدو الملك، يبقى ابدا ما يصح منك ان تتخذه وليا. ولي يعني تطيعه وتمشي وراه وتسمع. هو سمع الكذب ايه؟ قبول الباطل يعني تمشي ورا ابليس. اهو ده اتخاذ ولي. اتبعوا ما انزل عليكم ربكم واتبعوا من دونه اولياء. فاولياء يعني تطيعه. في ايه؟ في معصيه الرب عز وجل. يبقى هو عدو الملك، دي واحده. الثانيه عدوك واعدى اعدائك. لا اله الا الله، شيء عجيب جدا. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني؟ ولماذا طلبه الله؟ ولماذا قدر الله عداوته له؟ ليه ما سجدش لابوك؟ بقى دي تكون النهايه؟ ده يبقى شكر النعمه. شوف التعليق بقى القصه بيجي ازاي. كيف تزعم اسلاما ولا تنصر دين الملك عز وجل؟ كيف تزعم الاسلام وانت لا تكره اعداء الله من العلمانيين والمنافقين والداعرين والنصوص والمجرمين والكافرين في كل بقاع الارض الان؟ كيف تزعم انك ولي لله عز وجل؟ يبقى انت سمعني الكذب، بتضحك على نفسك، بتغتر، وغرهم بالله الغرور. فلا اله الا الله، هي دي الموعظة العجيبة جدا. وشوف اسلوب التحنن والتعطف والتودد من الله عز وجل. ولكن اتطردت عشان ابوك، ده انا اتطردت من رحمتي عشان ابوك، تقوم تصاحبه ضد انا، تصاحبه ضد انا، ده فصح عن ربه الذي خلقه ورزقه واحياه، تقف معاه ضدي. هو عدوك اصلا يديك بدايه. افتتخذونه بعد ذلك يعني وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو؟ يبقى من دوني ادي واحد قال لهم اعدائي، ثم هم اعدائكم ايضا، هم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا. تعليق عجيب جدا على هذه القصه. والقران لا تنتهي ولا تنقضي عجائبه. والله فيعني لا ادري ماذا اقول، وقد عزمت على الانتهاء من سورة الكهف اليوم، فبإذن الله ننتهي منها في الأسبوع المقبل ان شاء الله. اخوتي الاعزاء، نحن مقبلون على العشر لذي الحجة، وكلكم تعرفون، لا نحتاج الى كلام، نعلق عليها بعد الصلاة ان شاء الله. لكن كلكم تعرفون ان العمل الصالح افضل ما يكون في هذه الايام العشر، مش الليالي بقى اللي هي العشر الاخر من رمضان كليالي، لا، الايام دي صيام يدخل في العمل الصالح، حج اعتمار، صدقات، اضحية، صلاة العيد، قيام الليل، صلة الارحام، بر الوالدين، التوبة الى الله من الكذب، التوبة الى الله من النظرة للنساء وبالنظرة للنساء الى الرجال، هو ده العمل الصالح. الرجوع، تلاوة القرآن حق تلاوته. ما هو مفيش حل غير انك تغذي قلبك بالحق، عشان تبطل سماع الكذب غذي قلبك بالحق. هو ده البداية باستمرار زي ما قلنا في رمضان. اللي قلناه في رمضان اعيده الان. نزل العشر الاواخر دول، العشر الاوائل من ذي الحجة. اعد هذا العمل الصالح وهذه التوبة الى الله عز وجل، فلعل الله ان يوفقك وان يأخذ بيديك الى الحق. وان كنت مضحيا فلا تأخذ من شعرك ولا وزرك شيئا. لا تحلق الشعر ولا تغض. ليه الكلام ده؟ وهذا معلوم. هنقول الله هي تذليله يعني ولا ايه؟ عقوبه يعني؟ مش يعني هو يحلق براحته ولا ما يحلقش؟ طبعا ده مش اللحيه، حلق اللحيه ده محرم في العشر وغير العشر. انا بتكلم حتى اي شعر العانه، حتى او شعر الابطين او شعر الراس. لا تاخذ من الاطفال. ليه؟ كرامه من الله لك. الله يريد ان يعني ان تظفر بعبوديته في هذه الامور. كرامه من الله لك، تثاب رغم انفك. وعندما تضحي تبتدي بقى تحلق وتقلم الاظافر ما استطعت كما تريد. اذا هذه الايام هي افضل ايام فيها العمل الصالح، يقربك الى الله عز وجل، وسيله الى التوبه. طب وانت في قطار الدعاره تعمل ايه؟ التلفزيون ده بدغدغه، التلفزيون طغى وبغى ومبقاش فيه حاجه. ده حتى الشعب العادي لما بتسمع برنامج رئيس التحرير، الشعب العادي يقول لك الدعاره دخلت غرف النوم. الشعب العادي اللي بيصليش دعاره من اعلانات وغير اعلانات، ومدينه العميل اللي اتكلمت مليارات على حساب المسلمين الغلابه مش لاقيين الطعام. لا اله الا الله، عقوبات. انت في قطار الدعاره، هنجو بنفسك ايها المسلم. تنجو ازاي؟ ايه الفرصه؟ عمل صالح، لا تلفزيون ولا تضيع وقت بالسمر ولا بالغيبه ولا النميمه. اعتزل الناس في العشر دي الا الصلوات وما كان ضروريا بالنسبه لك، انما انك تعديها كده زي ذاك الايام. وتصور ان الصيام هو الصيام فقط، ده الصيام داخل في العموم، والا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصومها كلها، انما هو الصيام دخل في العموم في الاعمال الصالحه. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم من اطعام المساكين، لان الحصيله قليله. قال حصيل طبعا يعني يمكن في رصيد هو اللي سندنا حتى الان، انما الحصيله قليله، فماذا نفعل؟ لان المستشفى طبعا بيجي 26,000 مثلا تاقيل المستشفى قد اطعام المساكين، فاطعام المساكين كيف 1200 اسره، 1000 محتاجين ل 100,000 كل شهر على الاقل، فاللي معاه المال ينفق. وديك سمعته وعرفت البهيمه اللي صحتها عافيه جابتها منين قبل ما تجمع وتموت نفسها بالورم والحبوط؟ لا، استخبت عن الشمس وثلثت وبالت ثم عادت فرتعت. فاخرج ايضا ايها الاخ الكريم، والله تعالى اكرم منك، عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين، اللهم انصرهم في جبهات تحرير مورو، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في فلسطين، واختصم بينهم من هم حول المسجد الاقصى. اللهم تولى امرهم وسدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم تولى نساءهم وتولى اطفالهم وتولى شبابهم، اللهم تولى شبابهم، تولى محبوسيهم، تولى مأسوريهم، تولى معتقليهم، تولى نساءهم، تولى امهاتهم، تولى شيوخهم، اللهم اكرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، وانهم عطشى فاسقهم، وانهم حفاة فاحملهم، وانهم عراة فاكسهم، وانهم مرضى فداوهم، وانهم جرحى فخفف عنهم، وانهم مغلوبون فانتصر، وانهم مغلوبون فانتصر، وانهم مغلوبون فانتصر، وانهم خذلهم حكام المسلمين، فانتقم من هؤلاء الذين خذلوهم يا رب العالمين. اللهم افتح لنا الطرق لعون اخواننا، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم. اللهم اعلم بتحرير الاقصى الاسير، قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتبات الاقصى. اللهم عليك باليهود الخنازير ومن شايعهم يا الله، وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم ان كل من خذل هؤلاء المساكين فاخذله وارنا فيه يوما اسودا. اللهم عليك بكل من خذل اخوتنا الابطال الذائبين حول المسجد الاقصى المنافحين عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا السبل لنصرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدي شباب المسلمين البنات والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم وفقنا في عشر ذي الحجة، اللهم وفقنا في عشر ذي الحجة في عمل خالص صواب على منهاج النبوة، تتوب علينا به وتقبل توبتنا به وترقينا في مدارج الكمال به، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. بس نعلق شوية على البس العشر ذي الحجة في يعني ثلاث دقائق، يعني مش انا هطول، هقرأ لك ورقة بس مش محتاج حاجة ان انا اتكلم، لان الورقة قد لا تكون معك. الاخوة دائما بيعملوا سجلون هذه المعلومات في ورقة فان باب التذكير بالخير. طبعا تعرف الحديث من الايام اعظم والاحب الى الله العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فينا من التهليل والتكبير والتحميد، وما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اما انواع العمل في هذه العشر فهي انواع كثيره جدا، مثلا من الحج وديه والعمر. الثاني صيام هذه الايام او صيام ما تيسر منها، وبالاخص يوم ايه عرفة، لانه يكفر يوم سنة قبلها وسنة بعد. طبعا شرط التكفير ما اجتنبت ايه الكبائر، والصيام من هذه الاعمال، والصوم لي وانا اجزي به، وتعلمون الكلام في الصيام. الثالث التكبير والذكر، فذي الامر قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومه، وقد فسرت بانها ايام العشر، واستحب العلماء لذلك كثره الذكر فيها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن احمد رحمه الله وفيه فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني هو ذكر الله ينبغي ان تزيد فيه، ما تبقاش متعود كده الورد، لا زيد في هذه الايام من ذكر الله عز وجل. الرابع التوبه والاقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى ترتب على الاعمال المغفره والرحمه. فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات اسباب القرب والرد. وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يغار وغيره الله ان ياتي المرء ما حرم الله عليه. الحديث متفق عليه. الخامس كثره الاعمال الصالحه من نوافل العبادات كالصلاه والصدقه والجهاد والقراءه او المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فانها من الاعمال التي تضاعف في هذه الايام، فالعمل فيها وان كان مفضولا فانه افضل واحب الى الله من العمل في غيرها وان كان فاضلا، حتى الجهاد الذي هو من افضل الاعمال الا من عقر جواده واهريق دمه. السادس يشرع في هذه الايام التكبير المطلق في جميع الاوقات من ليل او نهار الى صلاه العيد، ويشرع التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات المكتوبه التي تصلى في جماعه، ويبدا لغير الحجاج من فجر يوم عرفه كما هو معلوم. السابع تشرع الاضحيه في يوم النحر وايام التشريق، وهو سنه ابن ابراهيم الاضاحي. الاضحيه دي ممكن نتكلم عنها ان شاء الله في الجمعه المقبله باذن الله، وان كان الكلام فيها معروفا ومعلومه للجميع. الثامن ما رواه مسلم رحمه الله وغيره عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، وفي روايه فلا ياخذ من شعره ولا اظفاره حتى يضحي، ولعل ذلك تشبه بمن يسوق الهدي، فقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. يعني حكايه التشبه هي كرامه للمضحي، كرامه من الله عز وجل للمضحي. التاسع على المسلم الحرص وعلى اداء صلاة العيد حيث تصلى وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شريعة هذا العيد، وانه يوم شكر وعمل وبر، فلا يجعله يوم اشر وبطر، ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالاغاني والملاهي والمسكرات ونحوها، مما قد يكون سبب لهبوط الاعمال الصالحة التي عملها في ايام العشر. ودي مهمة جدا نركز على الاسبوع المقبل ان شاء الله، العاشر بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة ان يستغل هذه الايام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه، والله الموفق والهادي الى سواء السبيل، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. كتب الفقير والعفو ربي عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين عضو الافتاء. يعني هو الكلام واضح، التركيز على الاعمال الصالحات في هذه الايام، واعتبرها توبه من الله، اعتبرها طريقه من التوبه لعل ان موقفك ده يتغير. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.